بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وفيه تشبيه رؤيته سبحانه وتعالى برؤية القمر ليلة البدر، وهو ليس تشبيه المرئي بالمرئي، ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح، وأنها واقعة قطعا ويقينا بغير مشقة. وقوله لا تضامون، قل تضامون وتضامون أو تضامون، ده بالتشديد، تضامون أي تتضامون مع الضم، وذلك إذا كان الشيء لا يرى إلا بصعوبة من زاوية واحدة مثلا، فتقول لمن لا يراه تعالى بجانبي لتراه من هذا الجانب، فتنضم لأنه لا يرى إلا من مكان واحد، فيأتي ليرى من حيث رأيت أنت، فيحصل ضم تضام لكي يروه، فهذا الشيء صعب الرؤية. أما الشيء الواضح الرؤية كالشمس مثلا، فأنت لا تحتاج لأحد أن تقول تعالى انظر من ناحيتي القمر لا تنبذل، يراه كل الناس، لا يحتاج أحد إلى أن ينضم إلى غيره ليراه، أو يأتي من زاوية معينة ليراه. وأما رواية لا تضامون من الضيم، وهو الظلم والمشقة والعنت والتعب، فلا يصيبكم تعب في رؤيته سوف ترونه رؤية جلية ظاهرة. وقد سبق بيان هذه المسألة في شرح الآيات، وهي أنها من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من أعظم نعيم أهل الجنة رؤية ربه تبارك وتعالى. وسبق أيضا ذكر الاختلاف في من يراه، هل كل أهل الموقف جميعا أم المؤمنون والمنافقون أم المؤمنون فقط، فلا نزاع على رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، هذا هو المجمع عليه المقطوع به الذي يبدع ويضلل من خالفه. بل إذا بلغته الأحاديث المتواترة، وهي أحاديث فعلا ثابتة بلغت مبلغ التوازن، عن أكثر من 70 من 30 صحابيا وزيادة على ذلك ثبتت أحاديث الرؤية، فإذا بلغته الأحاديث المتواترة فكذب بها كان كفرا وغيره، إلا أن يكون هناك شبهة تأويل أو نحو ذلك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، فهذا إشارة إلى أن المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العصر في الجماعة سبب لنيل الدرجات العلى عند الله في الجنان التي سبب لرؤية الله سبحانه وتعالى، وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفردين دخل الجنة صبح العصر. قال الشيخ رحمه الله: المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته في كونه بدرا ولا يحجبه سحاب، فلهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته. هو من التضام بمعنى التزاحم والتلاطف، والتاء يدل فيها الضم والفتح، تضامون وتضامون، على اللي فيها الفتح لا تضامون من أصلها تتضامون، صرفت إحدى التأيين الحبيب، ورؤية بتخفيف الميم تضامون بمعنى الظلم، ما الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحق في رؤيته ضيم ولا غبن ولا غب. وفي حسنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حفظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل في إزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتراقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في الصبح صلاة الليل. وذلك أن من حافظ على صلاة الصبح صلاة العصر كان أدعى إلى المحافظة على غيرها، ولن يواظب على صلاة الصبح صلاة العصر في جماعة إلا من يحافظ على الصلاة الخمس كلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، أي الصفات والأفعال، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. ووصف في أول كتاب هذا اعتقاد الفرقة المنصورة، هذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة. فهذا النجاء، هذه النجاء لأجل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل ومن هم؟ قال: هم الجماعة. واتفق شرحه أنهم أهل السنة لأنهم يلتزمون بسنته عليه الصلاة والسلام، وهي المصدر الثاني في التشريع وتلقي أمور الدين كلها من اعتقاد وعمل بعد كتاب الله عز وجل. والجماعة لأنهم كانوا على ما كانت عليه جماعة الصحابة رضي الله عنهم وما أجمعوا عليه في أمور الاعتقاد والعمل، ويأمرون بالاجتماع على ذلك ويحثون على عدم التفرق والاختلاف. قال: فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي كما طبقنا هذا في آية القرآن فنطبقه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف وميل على الحق في تفسير هذه النصوص، ولا تعطيل بمعنى النفي والإبطال لهذه النصوص، ومن غير اعتقاد كيفية معينة لله عز وجل أو تطور شكل معين في ذلك، بل إذا وقع في قلبك ذلك فاصرفه عنه واعلم أنه من الشيطان، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن غير تمثيل وتشبيه لله عز وجل بخلقه، فإن الله ليس كمثله شيء. يقول: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. أمة الإسلام وسط بين الأمم كلها، فمثلا في باب صفات الرب سبحانه وتعالى أمة الإسلام وسط بين الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه وبين الذين نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى. فاليهود من المشبهة الذين يمثلون الله عز وجل بخلقه، والفلاسفة الملاحدة من المعطلة الذين ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى بل ينفون ذاته. في النبوات أهل الإسلام وسط، فهم مثلا في شأن الأنبياء لا يغالون فيهم كغلو النصارى، ولا يقتلونهم ويكذبونهم ويهينونهم كإهانة فعل اليهود، فهم وسط في أنبيائهم. النصارى غلوا في نبيهم حتى ألهوه، واليهود سعوا في قتله وقتلوا بالفعل انبياء ورسل، كما قال عز وجل: كلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والوسط العلول، لان الحق بين طرفين، فاذا كان الانسان على الحق فهو عبد. ومعنى: وكذلك جعلناكم امه وسطا، اي علول. والوسط خيار الشيء، أي أفضل أمة الإسلام وسط، بمعنى أنها أفضل أمة، وأهل السنة أفضل المسلمين، أفضل من ينتسب إلى القبلة. والحقيقة أنهم فعلا بين الإفراط والتفريط، بين الغالي والجافي، بين من يتجاوز الحدود وبين من يقصر عنها. فأهل السنة في وسط في فرق الأمة، الفرق المنتسبة إلى الأمة، وهي 72 فرقة، كما أن الأمة وسط في الأمم، فهذا هو الصراط المستقيم. يعني إيه فرق الأمة؟ كما ذكرنا هي 72 فرقة التي ما زالت داخل دائرة أهل الإسلام، وإن دخلوا النار لا يلزم أن يخلدوا فيها طالما كانوا من فرق الأمة، إلا أن يكون الإنسان بعينه منافقا في الباطن، أو أقيمت عليه الحجة في بدعة مكفرة فضل على بدعته وضلاله وكفره وشركه، فهذا يكون في النار والعياذ بالله مخلدا فيها. وأما الباقون فهم مستحقون لدخول النار، وهم في مشيئة الله إن شاء الله أنزلهم إن شاء الله غفر لهم، ومنهم من يدخل النار قطعا ويؤخذ بهم إلى ذات الشمال. هذا إن ماتوا على التوحيد، وإلا فكثير منهم قد يموت على الكفر والعياذ بالله من سوء الخاتمة. قال: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهلية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل الذين يغالون في النفس فينفون صفات الرب سبحانه وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة بزعم أنهم ينزهون الله. ولما كان الجهل بن صفوان هو أول من اشتهر عنه القول بالتعطيل وإنكار علو الله على خلقه وإنكار الاستواء وتأويله بالاستيلاء، صار اسمه علما على هذه الطائفة، فصار كل من يعطل يعرف من جهمي نسبة إلى جهل بن صفوان الذي تقلد هذا المذهب الباطل في نفي صفات الله وتحريف آيات القرآن وإنكار ما وصف الله به نفسه، بل كان غاليا فنفى الأسماء والصفات وقال أن أسماء الله مخلوقة، وزعم كذلك أن الله في كل مكان. صار كل من ينفي صفات الرب يقال له جهمي معطل، معطل يعني نافي، يعطلون ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى. وأهل التمثيل المشبهة الذين يمثلون الله بخلقه، وكما ذكرنا أن هذا كان في اليهود، قلنا جهل صفوان تقلد هذا المذهب الباطل عن جعد بن درهم، والجعد بن درهم مآله في النهاية إلى بعض اليهود الذين أرادوا إفساد هذا الدين، عبيد بن عاصم في النهاية. وأما أهل التمثيل المشبهة فكما ذكرنا أن اليهود هم في اعتقادهم التشبيه، والنصارى كذلك في اعتقادهم التشبيه، لأنهم يقولون إن الرب هو المسيح، واليهود يعتقدون أن الرب له صفات البشر، لأنه يمرض ويبكي ويجهل ويغلب ويصرع ونحو ذلك، تعالى الله عنه كبير. ومن المنتسبين للإسلام من المشبهة يعني المشبهة من طوائف انقرضت بحمد الله تبارك وتعالى، لم يعد لها وجود بحمد الله تبارك وتعالى، لكن قد يقع قد يوسوس الشيطان لبعض الناس بأنواع التمثيل والتشبيه ويوقع في قلبه ذلك، وإن لم يكن تلقاه كشبهة مأخوذة عن بعض من يقلده. ومقاتل أشهر من نقل عنه التشبيه في المتقدمين ويسمى أتباعه المقاتلية، أحد الذين كانوا في العهود الأولى، فهم الذين قالوا كما ذكرنا بالتشبيه وانقرضوا تقريبا. قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. الأفعال المتعلقة بالقدر، قضية القضاء والقدر، هم وسط في هذه المسألة بين الجبرية الذين يقولون بالجبر لأن الله هو الذي يفعل والعباد لا يفعلون شيئا، والعباد ليس لهم فعل، فهم مكرهون مجبرون لا دخل لهم في أفعالهم، أفعالهم في الحقيقة انفعال، تقع عليهم أفعال الرب ولا دخل لهم بما يجري عليهم. وليس هناك إلا نوع واحد من الأفعال الإنسانية، هي الأفعال الاضطرارية، وهذا من أبطر المذاهب وأبعدها عما جاء به الرسل، ويؤدي إلى تعطيل الشريعة بالكلية. الإنسان إذا تأمل أفعاله وجدها نوعان، نوع يقع فيه بغير اختياره ويسمى فعله فيها مجازا، يسمى فعله فعلا مجازا، فالفعل كذا، زي ولدت المرأة ومات الرجل ودق القلب وهدم هضمت المعدة الطعام وأفرزت الكلية الدم مثلا وجرى الدم في العروق، أنت تصنع شيئا من ذلك؟ هذه أفعال في الحقيقة ليست أفعالا لك، أنت وجدتها تقع فيك. وكونها تسمى أفعالا لك، لو قلت الدم فاعل والكلية فاعلة والقلب فاعل دق القلب ومات الرجل وولدت المرأة، المرأة بتلاقي نفسها انقبض الرحم وعايزة وهو اللي بيرفض ليه الجميل. فهذا الأمر فعل مجازي تسمى هذه أفعال اضطرارية، ليس الإنسان فيها فاعلا حقيقة، بل هو منفعل. يعني إيه منفعل؟ يعني وقع عليه فعل الرب، انفعل أوقع الله عز وجل عليه أمر، فعل به أمر. نوع آخر من الأفعال نحو جرى، ضرب، صلى، قام، أكل، شرب، زنى، أسلم، كفر، أشرك، سجد لغير الله، هذه أفعال يفعلها الإنسان باختياره. فهذا جالس في المسجد، وذاك جالس على المقهى، وذاك سائر على الكورنيش مثلا، وذاك ذاهب إلى المسرح. هذه الأفعال مثل ضغط القلوب ومثل جريان الدم في العروق، أم أن هذه الأفعال وقعت بإرادة من الإنسان؟ لا شك أنها وقعت بإرادة من الإنسان، وأن الإنسان له يلد من نفسه بعد حين من ولادته إدراك بأن له إرادات ورغبات يريد أن يفعل بها شيئا، وهذه الرغبات والإرادات توجد في قلبه في نفسه وتتولد فيه. تبدأ أول الرغبات دي بالرغبة في النفس، أول ما الإنسان يتولد يناخد إيه؟ نفس، ويتنبأ في التنفس. العمل ده إرادي ولا مش إرادي؟ شوف رأيك في نفسه شوية ممكن، وبعد شوية يلاقي نفسه لازم إيه؟ ياخد نفسه ولا يموت، ولكن هو بيأخذ نفسه بإرادته بدرجة ما، وإلا هيشعر بضيق شديد جدا لا يستطيع معه أن يستمر في الحياة. للعلم يعني بعض الأطفال ممكن نتيجة نقص النمو ونقص عدم الإدراك بالكلية ما ياخدش نفسه عشان هو مش مركز المخ مش حاسس، فهو ما ياخدش نفسه النمو. الطفل يموت، الأطفال ناقص النمو، مراكز الإحساس دي تضعف جامد جدا، يقوم ما يحصلش إن هو ياخد نفسه فيموت. ليه بعض المخدرات الجرعة العالية اللي تموت؟ جرعة عالية من الهروين مثلا ولا من المورفين تعمل خمدان لمركز التنفس المخ، بتخدره وراءه، يقوم ما يحسش انه عايز ايه؟ ياخد نفس، يقوم ما ياخدش، يعني عشان تقدر بفعل ارادي، يقوم يموت. ولا الجرعة الزائدة اوقفت مركز التنفس. مركز التنفس ده بيقول للبني ادم، بيقول له في حاجة الى الاكسجين، نقص في الدم، خد نفس. وبعد شوية الطفل يتواجد لديه رغبة في الايه؟ والارادة في الاكل والشرب. بعد عدة ساعات يبقى عايز يسيب امه، أليس كذلك؟ ويظل بعد ذلك له إرادة، بعد شوية يبقى له رغبة في الحركة، ويجد مع وجود الرغبة دي القدرة. هو البني آدم بيتولد كده بيلاقي نفسه قدر يحفظ الهواء، مش كده؟ وبعد كده بيلاقي نفسه قدر يملع الايه؟ الأكل، كل الحاجات دي قدرة، معاها ايه؟ إرادة، في إرادة وفي قدرة. وبعد شويه بيلاقي بعد عده شهور بيلاقي رجله بتتحرك، ويقوم يقدر يحرك رجله ويبدا الطفل يحمي، عايز يقف يعود يقف ويلاقي القدره على ايه؟ الوقوف. بعد شويه بتتكون حتى الاراده تبقى سارقه على القدره احيانا، انه بيبقى عايز يقف ما يعرفش، وبعدين يحاول ويحاول يلاقي رجله جمدت شويه يقوم يقف ونحو ذلك. عايز يتكلم يلاقي نفسه مش عايز يتكلم، وبعد كده يبدا ايه؟ يحاول يتكلم يقوم يعرف يتكلم. وبعد شوية يبدأ حب التملك يمسك فيه ولا يمسك ومش بتاعت اخويا ويتخلق مع اخوه. ايرادات حب التملك يبقى له مال وملك وبعد كده عايز فلوس عشان يجيب حاجه حلوه عشان يتصرف فيها كما يريد. وبعد مثلا 13 14 سنه يجد الرغبه دي الجنسيه انه عايز يميل بيلاقيها مش وجهه نفسه بس يلاقي اراده وحركه دافعه الى شيء معين. الاشياء دي ربنا خلقها في الانسان، خلق له قدره وخلق له. وانا غرضنا من اثبات ذلك ايه؟ او ليه التتبع ده؟ بان الحاجات دي ما بتبقاش موجوده في الانسان الاول وبعدين بايه؟ بتتوجد في دليل انها مخلوقه مش هو اللي اوجدها في نفسه، ده هو وجدت له. ولكن لا بد ان له هو اصلا له فعل في ذلك وله قدره واراده. والقدره والاراده دي بها تقع افعاله التي تختلف عن افعاله الاضطراريه. وبعد ما يكتمل عقله بقى له سلوك في الحياه يفعل كذا يترك كذا يبدا يكلف يؤمر وينهى. هذا الامر والنهي مبني على وجود العقل والقدره والاراده. لو الانسان مجنون يبقى ايه؟ لا يكلف. ولو عاجز يبقى لا يكلف بالشيء اللي عجز عنه. والعقل ده هو قدر الاراده. ولو انه انسان كما ذكرنا ما يوصلوش الامر والنهي من عند الله فلا يكلف. لانه لابد ان يبلغه الايه؟ الامر والنهي من الله فيبقى مكلف بهذه الافعال. فالجبريه يقولون العباد كل افعالهم زي نفس القلب. ليس هناك للانسان لا قدره ولا اراده. القدره لله وحده والاراده لله وحده، اكنهم عايزين يوحدوا ربنا. وفي الحقيقه هو ده غلو في توحيد الربوبيه. ومش في الحقيقه توحيد، ده هو رفع يؤدي الى الشرك. لانه معناه ان ربنا امرنا الناس، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لان ربنا لما امرهم ونهاهم قال لهم وحدوا الله اتقوا الله ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا ونحو ذلك. كل الاوامر دي لا تشركوا بالله شيئا. كل هذه الاوامر ما معناها الا ان يكون الانسان قدره واراده مخلوقه له. فهذا باب سدوهم فوقعوا في الشرك. وكما ذكرنا ظنوا انهم يوحدون الله. واحنا لما ندرك الانسان قدره واراده هل هذا يعني يشبه قدره الله واراده الله؟ قطعا لا. ده قدره واراده مناسبه للانسان ويقول مخلوقه له خلقه الله له. اما قدره الله وارادته فازليه صفه من صفاته الذاتيه ان الله له الاراده. هو عز وجل الذي اراد لنا ان نريد بعض الاشياء. وبالتالي فهناك فرق بين الافعال. والانسان يؤاخذ على افعاله الاختياريه التي وقع بارادته واختياره. وان كان اختياره ده مخلوق وان كان فعله مخلوق ولكن ليس معنى ذلك انه غير موجود، ان ارادته غير موجوده ولا قدرته موجوده. في ناس من الجبريه كانوا اخف شويه فقالوا للانسان قدره واراده بس ما لهاش اثر في الفعل. اقتران فقط بين الاثنين. يعني في ناس قالوا لا له قدره ولا له اراده، دول الجبريه الاصليين. ودول اللي قالوا القاه في اليد مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالناس. في ناس قربوا شويه اللي هم الاشاعره قالوا ان الانسان قدره واراده لكن ما لهمش اثر في الكيان. يعني ايه بقى؟ احنا اهل السنه يقولون ان العبد يفعل الفعل، يفعل الفعل بارادته وقدرته المخلوقه والله خالقه وخالق فعله وقدرته وارادته. بس الفعل الانسان بقدرته وارادته له اثر في وجود الفعل. الاثر ده جزء السبب وسبب في وجود الفعل. مثال ضربناه قبل كده. الاب الام الولد. من الذي خلق الولد؟ الله عز وجل. من الذي خلق الاب والام؟ الله عز وجل. ربنا خلق الثلاثه. ولكن الاب والام لهم اثر في وجود الولد ولا ما لهمش اثر؟ لهم اثر. الولد تولد منهم، خلقه الله منهما، بهما خلقه الله. بالاب والام من خلالهم ربنا خلقهم. فنقول القدره الانسانيه والاراده الانسانيه القدره والاراده دول زي الاب والام. لما ازدوج ووجد وجد الولد. الله خلق الثلاثه بس في علاقه سببيه. الاب والام سبب وجود الولد. فالقدره والاراده الانسانيه سبب وجود الفعل الانساني الاختياري. ما الفعل الاضطراري؟ ايه سبب وجوده؟ ملوش سبب من المخلوقين، ربنا الذي اوجده خلقه. يعني انت تقدر تقول لي ايه سبب ان ادم يدق؟ هقول لك في الاخر ربنا هو اللي خلاه يدق. هو فعلا كده يجي يبص يلاقوا من عند الاسبوع السادس من الجنين يبدا القلب يعمل كده. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ حاجة منهم هو، لكن هو قطعا واخيرا الله الذي جعله ايه؟ كذلك هو حتى عشانهم السبب المباشر، يعني الشيء اللي خلى القلب يدق، القلب ده ايه اللي خلى الدم يتكون ويجري؟ الدم الحيوان ما له دم، والبويره ما فيهاش دم، مش كده؟ بعد شويه تبدا حاجات تكون الدم والعروق تتكون والدم يطلع يجري فيها ويتحرك والقلب ينبض قبل ما الدم يتكون، ينبض القلب الاول استعدادا لغايه ما يجي الدم ويخش جوه القلب ويبدا يجري في دم الجنين وهو جوه، وتبدا دوره دمويه وتبدا يتصل بالماشينة ويبدا يطلع حاجه متقنه، لا الام عملتها ولا الاب ولا كلهم كده، مش كده؟ بخلاف الانسان زي ما قلنا ان هو عمل حاله باختيار، ففي ده في سبب ادى الى وجود ده، ان انت حركت ايدك، حركت رجلك، حركت لسانك وشفتيك ما طلعت الكلمه. ففي بنقول القدره الانسانيه والاراده الانسانيه سبب في وجود الفعل الانساني. امال ايه اللي بيقولوا بقى مالهمش اثر؟ انا وانت احنا اللي ولدنا مع بعض، لكن انا ما كنتش سبب وجودك ولا انت كنت سبب وجودي، صح؟ مش العلاقه بينك وبين والدك ووالدتك مش زي العلاقه اللي بيني وبينك انت. احنا ايه العلاقه اللي بينا؟ ان احنا اتوجدنا في نفس الزمن، وحضرتك اخترت ان انت تتولد في التاريخ اللي اتولدت فيه ولا انا، لكن احنا لقينا نفسنا اتولدنا في نفس التوقيت، واحد قريب واحد بعيد، واتجمعنا في الحياه من الصغير ومن الكبير، اقترنا ببعضنا، فاهم كده؟ فالاشاعره بيقولوا ايه في الكسب؟ بيقولوا الكسب ده هم جبريه في الحقيقه، بس جبريه معدلين. بيقولوا ان الانسان له قدره واراده اقترنت بفعله. اتوجدت ربنا خلقها مع خلق الفعل من غير ما يكون لها. يبقى في الحقيقه ان الفعل، يعني لو جينا نشبه كده نقول اتخلقت القدره، خلقت الاراده واتخلق الفعل، ثلاثة اخوات. مفيش واحد زي له دعوه بالتاني، الا ان هم اتوجدوا في نفس التوقيت. يعني يقولوا السكينه ما قطعتش في اللحمه. ربنا قطع اللحمه عند مرور السكينه. ماشي كده؟ مش السكينه اللي بتقطع. امال اهل السنه يقولوا ايه؟ يقولوا ربنا جعل السكينه تقطع. ماشي كده؟ يعني السكينه لها اثر ولا لا؟ لها اثر طبعا. ماشي كده؟ مش انه ساعه ما الحاجه بتحصل كانها بتقطع لوحدها بس عند مرور السكينه. لا. يقولوا ان النار ما بتحرقش. ده ربنا بيخلق الاحراق عند وجود النار. اهل السنه يقولوا ايه؟ يقول ربنا جعل النار ايه؟ تحرق. يعني النار بتحرق. ايوه النار بتحرق، ده كل العقلاء يقولوا كده جزما ويقينا، ولكن ربنا اللي خلاها كده بدليل انها ممكن تتحرق. اذا امر كوني بردا وسلاما كانت بردا وسلاما. بس هي بتحرق. مين اللي خلاها كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. جعلها كذلك. خلق خطيط الاحراق فيها. فهمنا الفرق؟ دول في الحقيقة بيقولوا الإنسان له قدرة وإرادة زي الأخ وأخوه مع الفعل. ما كانش واحد منهم سبب في وجود الثاني. ولا مؤثر فيه، ولا له أي أثر. يبقى إرادة مالهاش أثر وقدرة مالهاش أثر. يبقى في الحقيقة ما كانش لهم وجود. بس هم في اللفظ وفقوا أهل السنة، وفي الحقيقة وفقوا الجبرية. معانا كده؟ الناحية الثانية لا. يقولوا مش يقول اهل السنه وسط بين الجبريه وبين الايه؟ القدريه. القدريه دول نسبوا ليه الى القدر؟ لان يقولوا احنا اللي بنعمل القدر بتاعنا. قدرنا ده احنا اللي بنصنعه، واحنا اللي بنخلقه. افعالنا احنا اللي بنخلقها. بيقولوا ايه بقى في الانسان وابوه وامه؟ اي القدره الانسانيه والاراده الانسانيه. بيقولوا ان الاراده الانسانيه والقدره الانسانيه بتخلق الفعل. زي ما واحد قال ان الاب والام خلقوا ليه الولد. بيقولوا الكلام ده برضو بزعم التوحيد زي ما التانيين قالوا ان احنا بنثبت التوحيد الربوبية وان ربنا خلق كل شيء. فالتانيين عايزين يقولوا ان ربنا منزه انه يؤمر الناس باوامر من غير ما يكون لهم قدرة ولا ايه ولا اختيار. ما هيحاسبهم على ايه اذا كان بيقول لهم اعملوا ما تعملوش اذا كانش لهم قدرة ولا ارادة. فبس غلوا في هذا الجانب ايضا, غلوا في جانب الارادة الانسانية والقدرة الانسانية وقالوا لا مفيش ارادة ربنا في الموضوع. ارادة ربنا متعلقة بالحياة الاضطرارية فقط. ارادة ربنا في ان انت تكون ذكر او انثى او انت تولد في فلاني, لكن ان انت صليت ولا صمت يقول لك ربنا ليس له ارادة في ذلك. فدول نفس مذنب ويقال ان هم بينسوا ان احنا نصنع قدرنا نقولوا كده والعياذ بالله. ونفوا خلق افعال العباد ونفوا ارادة الله ومشيئته في افعال العباد الاختيارية. قالوا افعال العباد الاختيارية ما فيش غير قدرة واحدة بس هي قدرة الانسان, ومشيئة واحدة بس هي مشيئة الانسان. يطلع كلامهم كلام افضل الباطل ان ربنا خالق كل شيء. وازاي تقول ان او عشان الاب والام خلقوا الولد يبقى هم اللي خلقوه؟ هو عشان الفعل تم بالقدرة الانسانية ولا الانسانية يبقى الانسان هو اللي خالق فعله؟ الانسان قدرته دي هي موجودة في كل لحظة من اللحظات من غير قدرته. اقصد يعني ممكن تتشال منه في اي لحظة, قالت كذلك يصحى من النوم يلاقي عينه ما بيشوفش وهو ماشي كده يلاقي رجله وقفت ويلاقي ايده وقفت ويلاقي حصل له اغماء وزال عقله وزالت قدرته. فمن اين يخلق الانسان؟ ارادته دي نفسها هو بيلاقي الارادات بتتكون دي. زي ما قعدنا نحكي ان اول حاجه بيلاقي عايز نفس وبعدين عايز ياكل ويشرب وبعد كده عايز يتملك بيلاقيها اتخلقت فيه. فمنين بعد كده يقول ارادتي دي اللي هتخلق؟ ارادتك سبب او في الحقيقه جزء من السبب. فهم دول غلوا في جانب ال ال ال ال يعني جانب اثبات فعل اراده العبد وفعل العبد حتى جعلوا الفعل الانساني غير مخلوق لله وغير داخل تحت قدره الله. فعل الانسان الاختياري قالوا, وده كلام باطل قطعا باطل. لماذا؟ لان لو جه الانسان يفكر في الافعال الاختياريه دي مش هي اتاثرت بالافعال الاضطراريه وان لم تكن ملغيه لها. يعني احنا اتولدنا في مصر واتكلمنا اللغه العربيه ولقينا اهلنا مسلمين ولقينا القران قدامنا مش كده؟ كل الحاجات دي هل احنا اخترنا ان اتولد كده؟ مش كان ممكن اتولد صينيين؟ هل يشك عاقل ان النشأة الاولى للانسان لها اثر في ارادته بعد ذلك؟ ان الانسان نشأ في بيئه كافره غالبا ما تؤثر عليه. انا قلت غالبا ليه؟ علشان ما يزولش التكليف. مش الانسان اللي نشأ في بيئه كافره ملوش ذنب, لا له, بس قلنا بتاثر عليه بالتاكيد. ثقافته الاولى وتعليمه الاول, نسبه الذكاء بتاعته اللي بيتولد بيها غصب عنه. الانسان بيتولد وهو جنين في بطن امه بيتكون له نسب معامل ذكاء معين, قدرات عقليه معينه ما تتغيرش. تتغير بنسبه 0.5% 1% 2%. لو اتعلم تعليم لغات الجامعه وبالدكتوراه ذكاؤه هو ذكاء واحد واخد شهاده دكتوراه واستاذ في الجامعه وذكاؤه مثلا 95%. واحد يكون ما خدش ولا شهاده وذكاؤه 120%. ممكن ده الامر ده مش ان هو دي حاجه بيتولد بيها الانسان. كل العوامل دي مش بتاثر في الحقيقه في عقل الانسان وقدرته وارادته واختياراته بتخليه يختار كده ويختار كده. واحد نشأ في وسط بيئة مخدرات وفواحش وزنا غالبا بيطلع يختار الاشياء دي, أليس كذلك؟ ولكن غالبا نقول ليه غالبا؟ علشان في ان دي مش مكرهه له, بتأثر عليه بس مش بتلغي ارادته هو. وطالما ان في جزء ما زال في ارادته موجود يبقى هو مسؤول عن تصرفاته زي ما الاب والام مسؤولين عن ايه؟ عن الولد. وان كان بلا شك ان في عوامل اثرت على اختياره وليست من صنعه. يبقى ازاي نقول ان اراده الانسان مطلقه وحره حريه تامه وان قدرته قدرتان. ازاي قدرتان؟ ما هو من لحظه ممكن يشرب منه. يبقى قدره الانسان موجوده بس مقيده، وارادته موجوده بس مقيده. يبقى انتوا كلامكم باطل. لو نلاقي بقى ان الشرع يقول لنا ايه في هذا الباب، نلاقي ربنا عز وجل يقول وما تشاءون الا ان شاء الله. قال لمن شاء منكم ان يستقيم. يبقى اثبت مشيئه ايه للعبد، واثبت ان المشيئه في الاستقامه. شاء ان يستقيم، يبقى المشيئه لها اثر في الايه؟ في الفعل. يبقى لمن شاء منكم ان يستقيم ترد على مين؟ على جبريل. لان الجبريل يقول الانسان ملوش ايه؟ ملوش مشيئه ولا اراده، مش كده؟ وتثبت ان مشيئته لها اثر في فعله، انها ما شاء ان يستقيم. وربنا بيقول اعملوا ما شئتم. يبقى انتم بتعملوها ايه؟ بمشيئتكم وقدرتكم وارادتكم، مش كده؟ وربنا اثبت الاستطاعه للانسان. نعم، ربنا قال ولله يا نبي ابن البيت من استطاع اليه سبيلا. الانسان له ايه؟ كل دي ترد على مين؟ على الجبريه اللي بيقولوا مالناش دعوه، مالناش قدره ولا اراده ولا اختيار. وما تشاءون الا ان يشاء الله، ترد على مين؟ على القدريه اللي بيقولوا احنا زينا كل حاجه، ربنا مالوش دعوه بيه. ربنا ارادته مالهاش دخل في افعالنا ايه الاختياريه، لا ده هي مشيئتك نفسها، انت لن تشاء الا ان يشاء الله. يجي واحد يقول الله، طب طالما انا لا اشاء الا ان يشاء الله، اذا ايه اللي مشيئتي؟ الله، هقول لك هو انت طالما اتولدت من والدك ووالدتك، ايه اللي من والدك ووالدتك؟ ترضى بالموضوع ده؟ يقول لك لا، والدي ووالدتي ايه؟ هما سبب وجودي. هقول لك ارادتك ومشيئتك سبب وجود فعلك وان لم تكن خالقه. ربنا اراد ان يكون لك مشيئه واراده بها يقع فعلك. معانا كده؟ فالقدريه المفاه اللي بينفوا قدر الله، وهم طبعا كانوا زمان خالص كاول ما نشأوا، لانهم فاهمين البدعه الضلاله، هم اصلا زمالقه مش مسلمين، دخلوا في الاسلام عشان يقتلوه. قالوا ان ربنا لا يعلم الاشياء حتى، نفوا علم الله، ونفوا كتابه المقاديس، ونفوا اراده الله ومشيئته، ونفوا خلق افعاله. ان المسلمين لما سمعوا كده كفروهم. ازاي واحد ينفي علم ربنا؟ فاللي جم من بعدهم قالوا لا، ما نقدرش ننفي، لو نفينا علم ربنا هيكفرونا. فاثبتوا علم الله، فقدروا يخدعوا ناس كتير، اثبتوا العلم والكتابه. ولكن لو جينا نتامل انه يثبت العلم والكتابه، لازم يثبت المشيئه لله في افعال ايه؟ في افعال الالات الاختياريه. ليه؟ نقول له كده، أليس قد علم الله أن إبليس سوف يمتنع من السجود لآدم؟ وسوف يكون سبب كل الكفر اللي في الأرض ده؟ هو اللي هيوسوس لابن آدم عشان يقتل أخوه، وهو اللي هيقول لقوم عاد، قوم نوح يعملوا التماثيل ويعبدوا غير الله، مش هو اللي هيوسوس بكل الكفر ده؟ لازم يقول إيه؟ ما هو أثبت علم الله، يبقى ربنا يعلم. طيب، ربنا خلق ابليس بارادته ولا لا؟ هما بيقولوا ايوه، لان ربنا قادر على الحاجات الاضطراريه، كده؟ ويقولوا اراده في الاشياء الايه؟ الاضطراريه، ان الانسان بيتخلق او ما بيتخلقش. طب لو اراد الله الا يعقل، ممكن ما يخلقش ابليس؟ يبقى لازم تقول ان ربنا اراد ان يخلق ابليس عشان يعمل ايه؟ اللي بيعمله ده. يبقى اذا ربنا اراد ان يقع ذلك، وان كان قد اراد ذلك لكن لا يحبه. طب خلقه ليه وما بيحبوش؟ خلقه وهو لا يحبه لانه يترتب عليها اشياء من الحكم العظيمه واشياء يحبها الله، مش ممكن تحصل الا لما يحصل الضد ده. يعني مش ابليس هو الوحده في الكفر عشان يكفر وعشان ينهم المسلمين وعشان يحاربوهم في الاسلام، وهيترتب على ذلك المسلمين يصبروا ويثبتوا ويبذلوا في سبيل الله، ويبقى فيه شهداء، ويبقى فيه ضحيه. ربنا بيحب الشهاده ويحب البذل. طب كانت هتحصل ازاي اذا ما كانش حصل الايه؟ المكروه ده. يبقى المكروه ده شرع وجد، اوجده الله وخلقه الله، يترتب عليه ايه؟ محبوب اخر لله، وحكم عظيمه يحمد عز وجل عليها، ولذلك لا يحمد على مكروه سواه، لان المكروه ده ترتب عليه ايه؟ ما يستحق عليه الحمد. فله الحمد على كل حال، حمد على المحبوب والمكروه، وعلى كونه قدر الخير وقدر الشر، خالق كل شيء، كل شيء مستثنى الخير والشر. يبقى ربنا خلق الخير وخلق الشر. يبقى لازم اللي بيثبت العلم انه يثبت الاراده والمشيئه وخلق افعال الاله، لانه لو كان اراد ان ما يحفظش ما كانش خلق البيت ده، وما كانش خلق ابو جهل ولا فرعون وخلقه لهم بارادته عز وجل، لان دي افعال اضطراريه. وفرعون اتولد غرام مع الله، هو الابليس اتخلق غرام مع الله، ما مين اللي خلقه؟ ربنا اللي خلقه، يبقى خلقه بارادته وهو يعلم ذلك. اذا هو يريد ذلك، يريد الإرادة أن يكون إرادة اسمها إرادة كونية، وليست محبة منه عز وجل لإبليس ولا لفرعون، ولكن لأن يترتب على خلقهم أشياء محبوبة لله، وكذلك لكل كفر وكل شر موجود في الوجود. عشان كده قلنا القدرية دول إنه من نفاق اللي نفوا علم الله وكفر، واللي نفوا مشيئة الله وكفر، هم حقيقتهم هم الأوائل بس في شبهات تمنع من تكفيرهم بأعيانهم، أقوالهم أقوال كفرية، ولكن لا نكفرهم حتى نقنع عنهم. أهل السنة بيقولوا من دول، أهل السنة ما بيقولوش إن إحنا مالناش دعوة بأحد، ولا بيقولوا ربنا مالوش دعوة بحد، ما بيقولوش ربنا ليس له مشيئة، بيثبتوا لله مشيئة مطلقة وقدرة عظيمة كاملة، ويثبتوا للعباد قدرة ومشيئة على قدرهم بها تقع افعالهم، من خلالها ربنا بيخلق الافعال الثلاثه، القدره الانسانيه والاراده الانسانيه والفعل الانساني مخلوقين لله، ولكن خلق الله فعل الانسان من خلال قدرته وارادته، ومن هنا كانت المسؤوليه وكان الحساب وكان الثواب والعقاب. فخلفوا القدريه وخلفوا الجبريه. الجبرية اللي قالوا مالناش مشيئة، قال قلنا لا، لينا مشيئة، ده احنا حاسين بيها وربنا اثبتها في القرآن. والقدرية اللي قالوا ليس لله مشيئة، يقول لا والله ده امر ثابت في القرآن ومحسوس ايضا ان مشيئتنا دي مش مطلقة، ساعات نعود حاجات وهي كلها كل اللي احنا نعود بنلاقيها ووجدت فينا، مش احنا اللي بنوجدها، يبقى ازاي تكون هي الموجدة يا خالقة؟ الله خالق كل شيء. معانا اخوانا ولا لا؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوا الموضوع ده. فاهل السنه وسط في افعال الله، اللي هي في قضيه تعلق فعل الله بافعال العباد، اللي هي باب القضاء والقدر، بين الجبريه الغلاة في الاثبات لمشيئه الله حتى الغوا مشيئه العباد وافعالهم، قالوا افعالهم كلها اضطراريه، وبين القدريه النفاه اللي نفوا علم الله او اللي نفوا قدرة الله وإرادته المتعلقة بأفعال العباد الاختيارية، وأثبت أهل السنة مشيئة للعباد لها أثر في أفعالهم وقدرة للعباد لها أثر في أفعالهم، قد خلقها الله لهم، والله خالق قدرتهم ومشيئتهم وأفعالهم. ها؟ في مثال بعض الناس بيحاولوا يقربوا للناس في الباب ده، فبيقولوا عشان يقربوا للناس الموضوع ده زي مثال الاستاذ اللي شرح الدروس كويس وعرف مستوى تلامذته وعمل لهم امتحان، وقبل ما يحط يفتح الامتحان كتب درجات التلامذه علشان هو عارف مستواهم، لكن هو ملوش دعوه بيها. العيال كتبت، ولما هو فتح النتيجه طلعت ايه؟ زي ما هو حط لهم مستواهم، لان هو عارف مستواهم كويس. يقول الفرق في الموضوع بس ان ربنا علم وعلم يقين، والمدرس ايه؟ ظن واحتمال. المثال ده لما نيجي نطبقه اللي احنا قلناه يطلع على انه مذهب من المذاهب، يطلع ده يمثل انه مذهب. ها؟ ها؟ ايوه كده. ان ربنا مالوش دخل بافعالنا الاختياريه. ان ربنا امرنا ونهانا زي ما المدرس شرح الدرس. قال لهم ده الصح وده الغلط، حلوا كده وما تحلوش كده. العيال كذبوا، المدرس ما كانش بيحرك ايديهم ولا كان يقدر يخلي ده صح ولا يقدر يخلي ده غلط، مش كده؟ المدرس ملوش اراده وعايزه يكونوا يجاوبوا صح، مش كده؟ ارادته في ان يكونوا يجاوبوا صح، اراده اللي هي توجد في الاراده الشرعيه، اللي هي الامر ربنا امر الناس كلهم ان يؤمنوا، وملوش قدره على افعالهم. احنا بنثبت ان ربنا له قدره على افعال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يبقى ماشي بحد غلط وربنا يهديه يخليه يمشي صح، وفي ناس تبقى ماشيه صح وربنا يضلها بعلمه انها تستحق الضلال يخليها تمشي غلط، صح ولا لا؟ فإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة بما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذرع فيسلك فيكذب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. معنى كده؟ يبقى المثال ده مثال غلط خطير، لأنه بيثبت إن ربنا عالم وكتب ولكنه لم يرد ولا يقدر ولم يخلق. معنى؟ المثال الصح في الموضوع ده مفيش غير مثال الأب والأم والولد. اللي عايز يقرب للأفهام يقول لك طب وانا مالي بخير ربنا اللي كتب عليا، قول له طب وقال لك وليه كملهم ومن تخلوك اتجوزوك كانوا جابوك. الله الله، هم طب هم اللي خلقوك؟ لا مش هم اللي خلقوك، بس هم اتجوزوا وهم فعلوا فعل وبعدين خلقك الله منهم. هم لما خلقوك عملوا كده ما كانوش مستحيل. طب هم اللي خلقوك؟ لا طبعا، ده هي حصل بينهم معاصره زوجيه وبعدين كل حاجه بعد كده ما عملوش فيها هم حاجه، فلهم هم جزء من الموضوع. وجزء ده مش هو خلق وإيجاد، ده فعل وكف، وليس أنه الذي يوجد ويخلق. معنا كده؟ فزيها بالضبط الإنسان له جزء في الموضوع وعلى أساسه الحساب. لو الأب والأم رموا ابنهم بالشارع وقالوا ما مش دعوة مين؟ يبقى إيه؟ يبقوا ضبط. لأن أنت ليكوا دعوة مين؟ مش أنتوا اللي خلقتوه؟ مش إحنا اللي خلقناه؟ أيوه ماشي أمي، هو ما عملش مسؤولية إلا ما تخلق. انت ما خلقتوش بس انت مسؤول عنه، لان انت ابوه، انت اللي جاء، انت اللي انجبته. فما يجيش واحد يقول انا ماليش دعوه، عملي ده ماليش دعوه بيه عشان مش انا اللي خلقته، ربنا اللي كتبه عليا. لا، انت ليك دعوه بيه وان كان ربنا اللي كتبه عليك. ربنا كتبه عليك انك انت تعمله ازاي؟ غصب عنك ولا بارادتك؟ ما ربنا كاتب ان انت تعمله بارادتك، ربنا كاتب ان يكون لك اراده. ربنا اراد ان يكون لك اراده تفعل بها فعلا. فهمت كده؟ ولو واحد ومراته قالوا احنا اللي خلقنا الولد ده، يبقوا ظلموا وكفروا، لان مش انتوا اللي خلقتوه والله العظيم، ولا تقدروا تخلقوه. ولذلك لو واحد جه وقال انا اللي بخلق فعلي، يبقى انت مجوسي، يبقى انت بتثبت ان في خالق غير الله. تجعل الذوات مخلوقه لله والافعال مخلوقه لغير الله. عشان كده القدريه مجوس ايه؟ هذه الأمة بيقولوا إن في خالقين للكون، أو بعضهم بيقول الخير ربنا اللي خلقه والشر العباد اللي خلقوه، أهو إله الخير وإله الشر. لا، الله خالق كل شيء. اللي يقول أنا خلقت حاجة أو إن في عبد خلق حاجة يبقى لا يوحد الله عز وجل. معانا كنا؟ كفاية كده. واحد ولا 30؟ حد شافها امبارح يعني؟ حكم المقوله التي تقول نصنع المستقبل بايدينا. لا حد ده بيخش الامتحان وقلبه بيعمل كده، تصنع مستقبلك فين؟ انت بقيت دكتور ولا مهندس ولا ضابط ولا عامل؟ بايدك انت وانت بتمتحن عشان يمكن تصنع في دماغك كده المساله دي غلط، وانت كنت مذاكرها كويس جدا. اللي بيقول كده كذاب. اللي بيصنع، لكن مش معنى ذلك ان احنا عاجزين عن ان احنا نؤثر في افعالنا. احنا لينا اثر وعلينا ان احنا ناخد بالاسباب، بس نتوكل على الله. حكم المقوله دي مقوله باطله. هل الانسان المشلول من دون الاراده؟ لا، من دون القدره في ايده، لكن عنده قدره في حاجات ثانيه، عنده قدره يبص بعينه مش كده؟ عنده قدره ينفع بلسانه، عنده قدره يسمع بودنه، عنده قدرات ثانيه ربنا هيساله على القدرات دي، لكن مش هيساله على ايده المشلوله او رجله المشلوله ليه ما عملش بيها. منزوع ايه؟ الاراده. هو نفسه عنده اراده، منزوع القدره مش منزوع الاراده. نفسه يمشي بس رجله مش قادر يمشي، يبقى ربنا ما يسالوش عنه. يقول عندي توتر، اللي في غيبوبه ده لا عنده قدره ولا اراده لانه مش حاسس. هل الاراده والعقل يا مولانا معصفه صح؟ هل هما ماديات ام معنويات؟ حاجات في مخ الانسان مش معروفه سببها ايه؟ لا، تعلق الاثنين، الروح والجسد لهم تعلق ببعض، لكن ازاي ما نعرفش؟ والروح من امر ربي. هل يجوز التعدد في النوايا في سنن الرواتب؟ نعم، غير المطلقه مع المطلقه، او المطلقه مع المطلقه. يعني تحيه المسجد مع سنه الوضوء ماشي، لكن تقول لي ايه قضاء سنه الصبح مع الضحى مثلا؟ لا، الضحى هذا قضاء سنه الصبح ايه؟ يعني دول ركعتين وركعتين غيرهم. انك تقول مثلا ما صليتش ركعتين الظهر سنه الظهر القبليه، هقضيها بعديه واقول دي سنه الظهر القبليه والبعديه، لا، دول ركعتين ودول ايه؟ ركعتين. اه ركعتين بس ما تفرقش. الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق الارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء، هل يجوز الاحتجاج الى العزيز لان العرش خلق قبل الخلق؟ لا احتجاج ضعيف، واحتج منه البعض لكن ضعيف لانه كان قال وكان عرشه على الماء. الروايه تقتضي الجمع ولا تقتضي الترتيب. وعندنا حديث الصريح ان اول ما خلق الله القلم، صفه الاتيان والمجيء والنزول كل منها صفه لله عز وجل، فعل لله. الله يبذل اسماء الدنيا وياتي يوم القيامه ويليء يوم القيامه، نثبتها لله كل منها صفه وفعل لله عز وجل. مش منين نقول نجمع بينهم هو لازم هي دي؟ انت فهمت خطا من عالم القرون ده مفسر بان ده لا، ده بيقول زي ما ورد في السنه النزول ورد في الكتاب المجيء، عشان نقول الاحاديث بتاعت النزول ما وردتش في الايه؟ في القران. نقول طب ما ورد في القران ايه؟ وجاء ربك والملك صفا صفا زينا. عليك السلام. نقول حضرتك قلت ان البلاء ينزل بسبب الذنوب، فما دام البلاء الذي يقع على الانبياء بالذنوب اللي في حقهم اللي هي من باب حسنات الابرار السيئات المقررين. ربنا قال النبي عليه الصلاه والسلام ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. طب هو الناس بيذنب، النبي بيذنب بالنسبه لمنزلته العاليه. هو له منزله عاليه جدا جدا، لو نزل عنها سنه صغيره وهو فوقنا بقى كتير، بس لو نزل عنها سنه يبقى ايه؟ يبقى نزل. ماشي كده؟ النزول ده يسمى ذنب، يعني لو اخطا، لو نسي، لو فطر عن الذكر قليلا، لو انه مثلا يعني لو قلت مثلا على سبيل المثال واحد من المقربين بيتعود يقيم تلتين الليل، فجي ليله وصلى الوتر بس، يبقى ده ذنب حصل كده؟ انه نزل عن منزلته. ولو واحد ما بيصليش الا الفرائض وجيه الليله وصلى الوتر يبقى ايه؟ يبقى ده حاجه ما زاد كده، والتاني فوقه كتير بس من باب حسناته او حسنات المقربين. فاخطاء الانبياء يسموها ذنوب، ترك الاولى يسميه ذنب، فده ذنب الحق هو ذنب بالنسبه للمنزله العاليه، يوم يبتلى عشان يطلع حته المنزله دي. معانا كده؟ ها؟ علشان يطلع فوق، لان هو له منزله كده، عمله ما وصلوش من هنا. انا بقول لك اهو، هو له منزله عاليه عند ربنا، هيستقر فيها في الاخره. عمله وصله لنص السكه. يقول ربنا يعمل ايه؟ يبتليه عشان ايه؟ عشان يطلع فوق. نص السكه دي بالنسبه للمنزله العاليه تعتبر ذنب. ماشي كده؟ لان عشان توصل لدي لازم تعمل كتير، انت ما عملتش النص، كبت النص. يبقى كده ذنب بالنسبه للمنزله العاليه. ما ده ضمن الاجابه اللي وقع من الصحابه، هو انتقلوا من ذنوب ده؟ الصحابه معصومين. هل يوجد فرق بين البلاء والاختبار؟ البلاء معناه الاختبار اصلا، يبتلي يعني يختبر. يقول انه يصدق سنه النبي صلى الله عليه وسلم بتقصير الثوب. الاهل يضغطون عليه بشكل مستمر. لازم مستمعين ده العمر، يكون صادق حتى يضرب لك لحيه. لان الناس سوف لا يعرفون ما هي سنه. سوف يرمونك باتهامات مشينه. ماذا افعل؟ طول لغايه الكعبه. لان ده اللي جاي بعد كده حرام. لا يجوز. فانت تطول لغايه كعب رجلك اللي هو بنزل رجلك عشان تعطي الوالدين في غير معصيه الله. فرض عليه وظيفه في جمعيه رجال الاعمال التي تمنح قروض مقابل فائده، لا يجوز العمل فيها. لانك تعاون على المحرم. الا هتشتغل في حاجه بعيده، لكن جمعيه رجال الاعمال دي معموله عشان الاقتراض. صندوق الزماله في النقابات يدفع 20 جنيه كل شهر وبعد كده ياخد عند سن المعاش مبلغ مقدر غير الاشتراك اللي هو بياخد فيه معاش مستمر. ده بياخد مبلغ مقدر. الاشتراكات دي معظمها عقود تامين جماعيه لا تزول. عند موت الاب وقد ماتت الام من قبل. ترتيب اخو الاب اللي هو العم يعني اخوه من الام بالوصايا على الاولاد في وجود الجد من الام والخال والخاله. الصحيح دول من ذوي الارحام كلهم. وبالتالي فهذا الامر ينظر فيه القاضي او احد اهل العلم اصلح الناس في هذا ديانه وامانه ورعايه لاولاده. يعني اللي دول موجودين كلهم الخاله والخاله والاب والجد من الام ممكن يكون اقربهم الجد من الام اذا بدون ذوي الارحام حسب المصلحه حسب اقدارهم على رعايه هؤلاء الاولاد. اللهم صل على النبي.